بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 23، تقديم عبد الرحمن السبهان. صاهوات الخيل كانت مهدنا، وعليها قد توارثنا الإباء. نحن فرسان لنا الخيل مهود، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. قال: عاد السلام والأمن، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات، أو البعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا لما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر، يقصد بني النظير الذين أجلوا قبل ذلك. فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. قال: فتحرق هؤلاء اليهود وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. قال: ولكن كانوا لا يجرؤون على أن يقوموا بذلك من أنفسهم. قال: فخططوا لهذا خطة رهيبة. ما هي؟ خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النظير، وذهبوا إلى مكة وحرضوا قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نحن ننصركم عليه. قال: فأجابتهم قريش. قال: ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان، وهي قبيلة أخرى. قال: فدعوهم إلى ما دعوا إليه قريش فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته والمسلمين. يعني غزوة الأحزاب تكون بتخطيط إيش؟ تخطيط يهودي. بالفعل أصبح تدبيرهم تدميرا لهم كما هو معروف في آخر القصة. قال: فخرجت قريش وكنانة وحلفاؤهم وقائدهم أبو سفيان في 4000 مقاتل، ووافاهم بمر الظهران. وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع وغيرهم، واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. قال: تجمعوا حول المدينة، وكان عددهم 10000 مقاتل، وخرج معهم جمع من النساء والصبيان. الآن لو دخل 10000 مقاتل إلى المدينة بلا علم من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيحدث؟ سيقتلونهم شر قتلا، لأن العدد قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة القائد، أنه كان مطلعا متوثبا شاكا في هذا الأمر، يعلم أن هناك أمر يدبر. وهذا أصل عظيم يستفيده الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يهمل الأسباب بل يفعل الأسباب ويتوكل على مسببها سبحانه وتعالى. فليس في الدين تواكل أن يقول الإنسان الله يحفظ والله ينصر ويجلس، بل يعمل وينتظر ما وعده الله سبحانه وتعالى للمتوكلين عليه. وبالفعل جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا قوامه 10000 مقاتل من جميع القبائل المجاورة المدينة يريد أن ينقض على المدينة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأصحابه وجرى النقاش. الآن 10000 يدخلون على مدينة ومعهم الخيل والدروع والسيوف، والجيش المدني ليس عنده إمكانيات لهذا، ومع ذلك لم يستعدوا، ومع ذلك قد قتل منهم 10، ومع ذلك آخر غزوة كانوا قد قتلوا فيها. فكان القرار الحكيم الذي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. وكانت أيضا هذه خطة حكيمة منه رضي الله عنه، ما الذي نستفيده من موقف سلمان رضي الله عنه وأرضاه؟ روح المبادرة. هذه روح المبادرة كانت عند الصحابة جميعا، كلهم كانوا على هذا المبدأ. إيش معنى المبادرة؟ معناها لما يكون عندك رأي ترى أنه يقدم شيء للإسلام، ترى أنه فيه نفع للمسلمين، ترى أنه فيه نفع للمسجد، فيه نفع للحي، أن تتقدم به، ولا يمنعك الحياء ولا يمنعك الخوف ولا يمنعك أيضا وجود من هو أكبر منك وأفهم منك. بل إذا كان عند الإنسان رأي يرى أنه يقدم شيئا وينفع فليتقدم به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرأي، وكان هذا الرأي بعد الله فيه نصرة للإسلام. وعموما كلما كان الإنسان يعيش روح المبادرة والمشاركة فهذا إنسان قد وفقه الله سبحانه وتعالى. قال: وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا بالطول. أجبنا للنداء، نحن فرسان لنا الخيل مهود، إن دعا الداعي أجبنا للنداء، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. في سبيل الله نحيا ونموت، في حياة العز أو موت الفداء، وإذا ما هتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء، في سبيل الله نحيا ونموت. قال: وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، وهو ما بين الكاهل إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. قال: فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال فيه عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد بها صوته بآخرها. وكان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون الجوع، جوع وتعب وبرد وحفر. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. وقال أبو طلحة: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. رواه الترمذي. يعني كان كل واحد يربط حجر حتى لا يحس بالجوع، فكل واحد من الصحابة حجر واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم حجرين من شدة الجوع. هذا يا إخوان فيه فوائد عظيمة جدا. أولها عظمة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن ملكا يأمر ولا يشارك، بل كان يفعل ما يفعله أصحابه ويرتجز معهم ويقاسي ما يقاسونه من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عظمة هذا الجيل الطاهر الذي قاسى ما قاسى من أجل أن يقوم الإسلام. وذكر بعض الآيات التي وقعت في حفر الخندق من آيات النبوة التي حصلت، وأولها ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وقع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في خمص شديد، والخمص هو الجوع، جوع شديد لا يستطيعون أن يقوموا. قال: فذبح جابر بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله سرا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أهل الخندق وهم 1000 أدخلهم، فلما جاءوا إلى بيت جابر شكت امرأته وقالت ما يكفي 1000 واحد، أوقفهم عند الباب وكان يدخل 10 يدخل 10 10. قال فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو، رواه البخاري رحمه الله. قال وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب من أطراف الثوب. وهذا من المعجزات الظاهرة التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، القصة التي ذكرتها ذكرها ابن هشام رحمه الله. وقال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني، رواه النسائي وأحمد في مسنده. ما الذي نستفيده من هذا؟ عظم اليقين الذي يحمله هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك الصحابة، وفيه أيضا التعاون على الأعمال، فالعمل الذي مثل هذا لا ينفرد به شخص واحد بل يتعاونون، وكل إنسان يعطى من العمل ما يليق بقوته وبمكانه. وأيضا فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة، فإن هذه المدن كلها فتحت بعده صلى الله عليه وسلم. الآن أحكموا القبضة، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حفر الخندق، وكانت الخطة ناجحة وقوية، وكان هذا الحفر مانعا للجيش المكي الذي قوامه 10,000 من الدخول إلى المدينة. العز أو موت الفداء، وإذا ما هتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء، في سبيل الله نحيا في إباء، وإذا متنا فإن الشهداء، في سبيل الله نحيا في إباء، وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا ما وأقبلت قريش في 4,000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت خطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000 حتى نزلوا إلى جانب أحد. وهنا مشكلة كبيرة وابتلاء للمؤمنين، هؤلاء أحزاب قبائل تجمعوا 10,000 اجتمعوا بهذا الشكل بهذا الغضب والحنق، يعني لو كان الإنسان من هؤلاء الصحابة ضعيف إيمان قال انتهى الإسلام، مثل ما يحصل الآن، يعني في تكالب على الإسلام، تكالب على دول الكفر على المسلمين، لا يريدون الإسلام ينتشر، ومع ذلك هناك الثابتون الصادقون. هذا موقف مشابه، بعض الناس الآن يشكك في الإسلام ويشكك في نصر الله لدينه حين يرى تجمع هذه الأحزاب وهذه الدول وهذه، وهذا خطأ، فإن هذا حصل مثله في زمانهم، في زمانهم 10,000 يجتمعون ويحصرون المدينة ومن خلفهم من اليهود الخونة، والصحابة عددهم قليل وأيضا جوع وتعب، يعني بالمنطق يقول الإنسان أنه لا ينتصر الإسلام في مثل هذا لو كان دينا غير صحيح. ولذلك صوره القرآن قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم لا ينصرون. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. قال: جاء المشركون أرادوا أن يقاتلوا ويدخلوا المدينة. قال: فلما جاءوا وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، لا يخرج أحد ولا يدخل إليكم شيء، بينما لم يكونوا مستعدين له، إذ كانت هذه الخطة مكيدة لم تعرفها العرب، يعني ما كان العرب يعرفون الحفر هذا والخندق. قال: أخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب. كانت هناك محاولات من المشركين لاقتحام الخندق، ولكن المسلمين كانوا يكافحون. قال: ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فاتت بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر أنه قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث فيه أحكام فقهية كثيرة، وقبل الأحكام الفقهية هناك فيه ملحظ وفائدة إيمانية تربوية، وهي أن الإنسان من عظم أمر الصلاة فهي تلازمه حتى في الحرب وفي الحصار وفي أشد الظروف، بل وفي الخوف. إذا كان العدو أمامه فإنه لا يجوز له أن يترك الجماعة. لماذا شرعت صلاة الخوف بهذا الشكل؟ لأن الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، ففي الخوف وهم يرون العدو يصلون جماعة خلف إمام، فكيف والإنسان مرتاح البال هادئ ليس فيه حرج؟ الثاني من الفوائد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما كان يشغلهم إلا الصلوات، ما كان تشغلهم إلا الصلاة، يسب كفار قريش يشتمهم، لماذا؟ لأنهم فوتوا عليه الصلاة. ومن الفوائد الفقهية في هذا الحديث أن الصلوات كيف يقضيها الإنسان؟ يقضيها مرتبة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استاء ودعا على المشركين. ففي البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: بعد هذا كان هناك مرامة، فأخذوا يترامون، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المرامات والمناضلة. قتل من المسلمين في هذه المرامة 6، وقتل من المشركين 10، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. الرجل الكريم الشهم الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، رئيس الأنصار، هذا قتل في تلك المعركة، رمي في أكحله، رماه رجل من قريش بسهم يقال له حبان بن العرقة. لما رموه وقف ودعا وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرج، يعني أحب ناس إني أقاتلهم قريش، لأنهم أخرجوا نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني هذه تكون آخر معركة بيننا وبينهم، بين كفار قريش، وبالفعل كانت هذه آخر معركة. قال: فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، يعني في هذا العرق الذي قطع، رواه البخاري. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وبالفعل بعد ذلك لما رجعوا توفي متأثرا بجراحه رضي الله عنه. الحرب بدت أنيابها، سارعت أبطالنا نحو القتال، نتحدى الموت لا نخشى الردى، نضرب الأعداء في ساح النزال، نضرب الأعداء في ساح النزال، ولغير الله لا نحن الجبال، لا ولن نخضع إلا للإله. الآن نأتي إلى اليهود. كانت اليهود تقيم الحرب، وكان النساء والمؤمنون الذين في المدينة يغير عليهم اليهود. يعني الناس الآن مشغولين بحرب ويقاتلون قريش، وبينكم وبينهم عهد، وتأتون من الخلف وتخونون العهد وتغيرون على النساء والصبيان. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموقف قريظة، يعني هل هم خانوا أم لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه لا يقدم على شيء حتى يسأل ويستخبر، فبعث لتحقيق الخبر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. يعني إذا كان الخبر صحيح لا تصرحوا بذلك أمام الناس، قولوا لي كلمة وأنا أفهمها، ولا تفتوا في أعضاد الناس، لأن الناس في حرب، فتجيب لهم خبر آخر مما يضعفهم، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس وأخبروهم. قال: فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضل وقارة. الذين قتلوا الصحابة في بئر معونة، يعني أنهم غدروا مثل ما غدرت هاتان الفرقتان. قال: فتفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم قطر عظيم، أمامهم جيش عرمرم لم يستطيعوا الانصراف عنه، وكانت نساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ، وصاروا كما قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سيذكر أنه نتيجة لهذا ظهر النفاق، وقد قلنا سابقا وفي الدروس السابقة أن النفاق متى يظهر؟ في الشدائد، دائما إذا كان هناك شدة حرب على المسلمين أو استضعاف للمسلمين يظهر النفاق، كما هو واقعنا المعاصر. حتى إن بعضهم قال: قد كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وقال آخر: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا البلاء ماذا يصنع؟ يعني لو تصور الإنسان الموقف: 10,000 أمامك خندق، أنت في استضعاف، خلفك نساء، خلف النساء يهود، ماذا تصنع؟ وأيضا بعض المنافقين يتكلمون أمام الناس يقولون: بيوتنا عورة، هذا يواعدنا بكنوز كسرى وقيصر، هناك في إشكال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن حل. قال: فغلبته روح الأمل فنهض يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن. الآن كيف يخرجون؟ أحزاب تجمعت، لا بد أن يدخل بين هذه الأحزاب من يفرقها ويبدد شملها فتتفرق، فإذا تفرقوا ضعفوا. النبي صلى الله عليه وسلم أبرم خطة أخرى، وهي أنه جاءه رجل اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني قد أسلمت وقومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، يعني إن استطعت أن تفرق هذه الجموع بقدرتك فافعل. فجاء الرجل إلى بني قريظة، ذهب إلى بني قريظة وكان صديقا لهم في الجاهلية، فقال لهم: إنكم تعرفون علاقتي بكم وخاصة ما بيني وبينكم، يعني بيننا علاقة وطيدة بيني وبينكم. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وهذا فيه خطر، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقال اليهود: لقد أشرت بالرأي. وذهب إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، لأنهم جاءوا وقاتلوا النساء من الخلف، فندموا على ذلك، وإنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى قبيلة غطفان وقال لهم مثل ذلك. قال: فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، بعث إلى اليهود وقالوا: إننا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فقال اليهود: نحن لا نقاتل في يوم السبت، لأنه محرم علينا القتال في يوم السبت. قال: فبعثوا إلى اليهود فقالوا: أعطونا رهائن. قالوا: والله لا نعطيكم رهائن، لقد صدقكم والله نعيم. ثم قالت قريظة: صدقكم والله نعيم، يعني حصل هذا وحصل هذا. فقال الجميع: نعيم صادق. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما روى البخاري كان يقول: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبالفعل هذا ما حصل، فقد سمع الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له، ودبت الفرقة بين الجيش، وأرسل الله عليهم ريحا فجعلت تقوض الخيام ولا تدع قدرا إلا كفأته، ولا طنبا أو طنبا إلا قلعته، وأرسل الله جندا من الملائكة وألقوا في قلوبهم الرعب، ثم إنهم رجعوا إلى ديارهم. الآن غزوة الأحزاب كما درسنا، هل تسمى غزوة أو حرب؟ هو المؤلف رحمه الله ذكر هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال: الحمد لله، صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم رجع إلى المدينة. هزمهم بماذا ونصرهم على ماذا؟ قال هو: قال: إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب، لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، تمحضت عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تتميز في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أجلى الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. رواه البخاري. وكانت في السنة 5 في شوال، وكان الحصار دام شهرا أو أقل من الشهر. هذه هي غزوة الأحزاب، هذه الغزوة إضافة تميز وتبين قوة المسلمين، وأن المسلمين لا يمكن لجيش أن يقاتلهم. وبالفعل ما جاء الجيش المكي بعد هذه الغزوة إلى المدينة من ساعتها حتى جاء فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد 3 سنوات من هذا. لا نحن الجباه، لا ولن نخضع إلا للإله، منه نرجو النصر وهو المرتجى،